بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا في حديثنا المتواصل عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا مع قصة واحد من أعظم الأنبياء والرسل. وجاءت الأحاديث الكثيرة تشير إلى أنه أفضل الأنبياء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. تحدثنا عن قصته في بابل مع عبدة الأصنام، وكيف حاولوا أن يحرقوه ونجاه الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا عن قصته مع عبدة النجوم ومحاجته لهم، وتحدثنا عن ذهابه من بابل، قلنا إلى حوران في الشام حيث عبدت النجوم، ثم ذهب إلى مصر فحاول الملك أن يأخذ منه زوجته سارة فنجاها الله عز وجل، فقرر عدم البقاء في مصر، ما قام في مصر خوفا على الشرف. الشرف عظيم، الرجل حريص على شرفه وعلى شرف أهله، فأي مكان يتعرض فيه الشرف للخطر تجاوزه وتحرك منه ورجع إلى فلسطين وأقام هناك في فلسطين. وكانت من هدايا الملك لما أطلق سارة، أهداها هاجر، فلما رأت سارة أنها لا يولد لها وأنها بدأت تكبر في السن وزوجها كبير ويتمنى الولد، أهدته جاريتها هاجر فتزوجها إبراهيم عليه السلام، فكان منها ولده إسماعيل. وسبحان الله، سارة غارت من هاجر غيرة شديدة، خشيت أن تأخذ مكانتها عند زوجها مع أنها هي التي أهدتها، لكن سبحان الله تبقى معاني الغيرة في نفس المرأة. المهم أن لا تتجاوز الحد ولا تتحول إلى يعني جحيم يعيش فيه الناس. فسارة ما استطاعت، ظلت قلقة والغيرة تحرق قلبها. ذلك في الحديث الذي في البخاري ومسلم وغيرهما، أن هاجر كانت إذا أرادت أن تلتقي بإبراهيم تلبس ثوبا طويلا يمسح آثارها من وراءها، خوفا من غيرة سارة. طبعا هنا نسجت الأساطير والأقوال أنها حاولت أن تقتلها، وهذا لا يعني لا نتوقعه من إنسان عادي، فكيف بصالحة وزوجة نبي؟ سارة من الصالحات رضي الله عنها، ما نتوقع ذلك منها ومستبعد عنها ذلك. لكن قضية الغيرة قضية ثابتة، فالله سبحانه وتعالى بحكمته ولحكمة مستقبلية للبشرية كلها أمر إبراهيم عليه السلام أن يأخذ زوجته هاجر وابنه إسماعيل، الابن البكر الوحيد الذي جاءه بعد كبر سن. يعني الروايات تشير إلى أن إسماعيل ولد وإبراهيم عمره 86 سنة، فجاءه بعد ما يأس تقريبا من الأولاد، لكن من رحمة الله عز وجل عليه أنه رزقه لهذا الولد. فعندها أمر أن يأخذ زوجته وابنه ويسافر بهما. سافر بهما إلى أن وصل إلى مكة، طلق من فلسطين إلى مكة. طبعا في ذلك الوقت مكة ما كانت مبنية، وليس فيها كعبة وليس فيها شيء، وادي بدون نباتات في منطقة بين الجبال، لا شيء فيها ولا ماء فيها ولا شيء. وهناك في ذلك المكان العظيم المبارك ترك ابنه وزوجته ورجع. تعجبت هاجر، كيف يتركهم في هذا المكان لا ماء لا زرع لا أحد؟ تعجبت فبدأت تتبعه، قالت يا إبراهيم تتركنا هنا؟ فلم يرد. يا إبراهيم ما في أحد، صحراء طاحلة مقطوعة عن البشر. وهو مستمر في عودته إلى فلسطين، فبدأت تتبعه، يا إبراهيم اتركنا في مكان فيه أحد، اتركنا على الأقل في مكان فيه ماء. ولم يرد، منطلق منفذ مستسلم لأوامر الله رب العالمين. من يفعل هذا بأهله؟ من يفعل هذا بابنه الذي يعني هو فلذت فؤاده بعد هذا العمر الطويل يأتي هذا الولد هكذا يفعل به؟ فلم يرد، مستسلم لأمر الله، راجع. وهي تتبع يا إبراهيم لا ماء لا زرع لا نبات لا بشر إلى من تتركنا؟ وهو لا يرد. عندها سألته مستغربة قالت الله أمرك بهذا؟ هذه أوامر الله أن تتركنا هنا؟ قال نعم، يعني أوامر من الله عز وجل. فهي لما سمعت أن هذا أمر من الله عز وجل قالت كلمة عظيمة تعلم فيها الرجال قبل النساء معنى الإيمان والاستسلام لأمر الله ونهيه بلا اعتراض. قالت لما قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، إذا التزمنا بأوامر الله لن يضيعنا، إذا نفذنا الأوامر وابتعدنا عن النواهي لن يضيعنا، إذا الإنسان ترك الربا لن يضيع، لا تخف لن يضيعك الله، إذا أنت يا أختي التزمتي بالحجاب الشرعي لن يضيعك الله، لن تخسري ستربحي، لن يضيعك الله، لن يضيعنا. من يلتزم بأوامر الله الله سبحانه وتعالى لا يضيعه. فرجعت، تركته ورجعت بثقة المؤمنة بربها، مع أن كل شيء يشير إلى أنه مهلكة، ما كان موت، مع ذلك استسلمت وعادت وجلست عند ولدها ترضعه وتأكل من الزاد القليل الذي عندها وتشرب من الماء الذي عندها، وانتهى الزاد وانتهى الماء ولا شيء، لم يحدث شيء، وظلت تبحث عن أي أثر لبشر، ما في شيء، وبدأ الولد يجوع وجف الحليب في ثديها ولا تغيير، والخطر بدأ يزداد لحظة بعد لحظة، وبدأ الولد يفرك من الجوع، والأم سبحان الله ما تتحمل أن ترى ولدها بهذه الصورة، فقامت تبحث تنظر ما في أحد، فصارت كالمجنونة، ولدها يموت أمامها وهي لا تستطيع أن تفعل شيئا، فتريد أن ترى هل من بشر هل من أحد قريب، فأقرب تل إليها هو الصفا، فانطلقت نحو الصفا وصعدت على الصفا وبدأت تتلفت، لا أحد، تريد أن تبحث عن مكان آخر لعلها ترى أحدا يمر، أقرب تل إلى الصفا هو تل المروة، فنزلت، فلما وصلت في بطن الوادي بدأت تهرول، ثم مشت إلى المروة، صعدت على المروة تتلفت، ما في أحد، ما الذي أرجعها إلى الصفا مرة أخرى؟ أرجعها إلى الصفا أنها صارت بعيدة عن ولدها، فخافت أن تبتعد كثيرا عن ولدها، هي تريد أن تبحث لكن في نفس الوقت خوف على ولدها يجعلها لا تنطلق، الطبيعي أن تبدأ تذهب تبحث في أماكن أخرى، ما استطاعت، فرجعت إلى الصفا، ثم فكرت ما فعلت شيء، يعني الصفا أنا الآن شفت ما فيها أحد، فرجعت إلى المروة تريد أن تنطلق، فما استطاعت، قلب الأم رحمة الأم، وظلت بين الصفا والمروة، ونحن اليوم نسعى بين الصفا والمروة تخليدا لهذه الرحلة العظيمة التي هي تعبير عن رحمة الأم بولدها، تستفعل كل هذا من أجل أن تنقذ ولدها، فهو تخليد للمرأة وتخليد للأمومة، أي دين خلد المرأة وخلد الأمومة وجعلها في مكانة سامية، أن الدين لا يكتمل لمن استطاع الحج إلا بالسعي بين الصفا والمروة، ديننا لا يكتمل إلا بذلك لمن استطاع، فأي دين خلد المرأة وجعلها في مكانة لا يكتمل الدين إلا بها مثل الإسلام. وظلت سبعة أشواط، في الشوط السابع بينما هي على المروة كان جبريل قد نزل إلى حيث إسماعيل، وإسماعيل في عند زمزم، فضرب جبريل عليه السلام بأحد أجنحته الأرض فنبعت زمزم. هي بدأت تسمع صوت، سمعت صوتا لا تدري ما هو، فقالت صه صه، اسكت يعني اسكت، تحدث من؟ تحدث نفسها يعني. اسكتي لا تطلعين صوت حتى تأكدي ما هو ما هذا الصوت. سمعت ما في شيء، فخافت ان لعل شيء حدث لولدها، فانطلقت من الوروة نحو اسماعيل عليه السلام. فتعجبت على المشهد العظيم، عند رجليه الماء بدأ ينبع، فأخذت تجمع التراب حول الماء حتى تعمل حوض، وهي تقول زم زم، تجمع تجمع يعني يا أيها الماء تجمع. فمن هنا سميت زمزم، تخليد لهذا الموقف العظيم الذي يعبر عن رحمة الأم، عن تعظيم الأمومة في الإسلام. وهكذا نجت ونجا ولدها من الموت برحمة الله الذي لا يضيع عباده. في هذه الأثناء كانت قبيلة من القبائل العربية بعد انهيار سد مأرب في اليمن، سد عظيم انهار، كانوا يعيشون على الماء الذي حوله انهار فاضطروا للهجرة، فإحدى القبائل هاجرت تبحث عن مكان فيه ماء لتعيش حوله. العرب كانوا يهاجرون يتحركون لكن يقيمون حول المياه، لأن بدون ماء بدون مياه ما في حياة. فمروا بقرب وادي بكة، هكذا كانوا يسمونه بكة، فمروا بقرب وادي بكة، وإذ بالطيور تحوم، طيور لا تحوم إلا على جثث أو على ماء. فقالوا والله إن لهذه الطيور لشأنا، ووالله إنا لنعرف وادي بكة وليس فيه ماء. فأرسلوا أحدهم ليبحث الخبر، فرجع إليهم وجدت امرأة معها طفل رضيع وعندهم ماء. قالوا عجيب، بكة فيها ماء. فذهبوا، طبعا كانوا بسهولة يستطيعون أن يأخذوا هذا البئر ويأخذوه لهم ويعيشوا حوله، لكن كانت فيهم نخوة العرب، شهامة العرب، ما يأخذ شيئا ليس له إلا بإذن. فجاءوا إلى هاجر عليه السلام، قالوا تأذنين لنا نشرب من ماء زمزم ونعطيك عليه أجرا؟ فقالت نعم. فخيموا حول زمزم وأقاموا حول زمزم، وكانوا يعطونها ثمن شرب جرهم، قبيلة جرهم ثمن شربها من زمزم، فبهذا كانت تعيش هاجر عليها السلام. وهكذا بدأت مكة بهذه الرحلة العظيمة. الله سبحانه وتعالى بحكمته وبتدبيره أراد أن تبدأ مكة، فبدأت مكة بهذه الطريقة، وعاشت فيها هذه القبيلة العربية الأصيلة الفصيحة جرهم، وكبر إبراهيم كبر إسماعيل وصار منهم، وتعلم العربية حتى صار أفصحهم. فمن هنا جاء العرب الذين يسمونهم العرب المستعربة، ذرية إسماعيل عليه السلام. في هذه الأثناء كان إبراهيم عليه السلام يزور هاجر وإسماعيل، يزورهم في كل سنة مرتين أو ثلاثة مرات وهم في مكة. وكبر إبراهيم وكبر إسماعيل عليه السلام، وفي إحدى الزيارات العظيمة حدث أمر غريب، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه، رأى أنه يذبح ابنه، وهذه رؤية عظيمة جدا، يذبح ابنه. فذهب بكل هدوء إلى ابنه وأخبره بالخبر، ولنقرأ القصة كما هي في القرآن العظيم. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. إذن غلام وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه حليم لا يغضب، مدح من الله تعالى لإسماعيل. فأخذ ابنه وسار معه مسافة طويلة لا يتحدث، يقول الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي، السعي المسافة الطويلة، المشي الطويل، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما رأيك؟ هكذا بكل هدوء رأيت رؤيا في المنام، يخبره الحقيقة. وهذا منهج في التعامل مع الأولاد، لا تكذبوا عليهم. واحد تتوفى أمه مثلا يكذبون عليه أمك سافرت أمك أي تربية هذه؟ كونوا صادقين، علموهم الصدق، علموهم مواجهة الحياة. فهنا علمه بكل مباشرة، ما قال لا والله جاءتني الأوامر من الله أني أذبحك، لا، قال له بالضبط ما حدث، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما رأيك يا ابني، ما رأيك في قتلك؟ هذا حد يشاور في قتلي يقول له والله أنا ناوي أقتلك، ما رأيك؟ من يفعل هذا؟ وكيف نتوقع الرد إلا ما ذنبي، ماذا فعلت حتى تقتلني؟ لكن أيضا رد الولد كان ردا حكيما عظيما، قال يا بني، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما مدح نفسه وقال ستجدني صابرا، وإنما وكل الأمر لله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفهم أن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء حق، إذا رأى النبي في المنام شيئا فهو حق، وإسماعيل يعرف ذلك، فعرف أنها نعم رؤيا لكنها أوامر، والأوامر من الله تطاع ولو كان فيها فداء نفسه. وفعلا استسلم الأب واستسلم الابن، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفعلا استسلم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وأخذ ابنه وهو جر ابنه من رأسه من ناصيته ووضع جبينه على الأرض، وأخذ السكين ووضعها على رقبته ليذبحه. يقول الله عز وجل عن هذا الموقف العظيم، واحد يضحي بابنه على رؤيا في المنام حتى ما انتظر أوامر صريحة، استسلاما لأمر الله. فقال الله عز وجل مدحا لهما في هذا الموقف العظيم، فلما أسلما وتله للجبين، أسلما. والقول عجيب، انظروا القول، يقول الله عز وجل فلما أسلما، ألم يكن إبراهيم وإسماعيل قبل ذلك مسلمين؟ بلى كانا مسلمين، لماذا قال فلما أسلما؟ هنا الاستسلام الكامل، الاستسلام الكامل أن الإنسان ينفذ أوامر الله عز وجل بلا اعتراض، بلا نقاش، بلا تردد، هذا الإسلام الحقيقي. أما الواحد الله سبحانه وتعالى يقول لا ترابي، لا والله شوفوا لي شيخ يدور لي مخرج، شوفوا لي أحد البس الحجاب اللباس الشرعي، والله كذا، والحشمة لا بأس بها، والوقت والمعاصرة، يعني لعب بأوامر الله. بينما المؤمن الصادق والمؤمنة الصادقة إذا جاءت أوامر الله ليس لهم خيرة من أمرهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يستسلمون لأوامر الله. هكذا شأن المؤمن، شأن المؤمن الاستسلام لأوامر الله. ولذلك مدحهم الله عز وجل فقال فلما أسلما وتله للجبين وجر السكين، فلم تذبح، وشد جر السكين مرة أخرى فلم تذبح. فناداه إسماعيل، خاف أن أباه يكون ما يشعر بأثر السكين، فخاف أن أباه قد تردد، فقال يا أبتي أشدد، شوف العجائب، أشدد، شد السكين زيادة، فشد السكين وجر فلم تقطع، السكين لا تقطع إلا بأمر الله، كما أن النار لا تحرق إلا بأمر الله. عطل الله سبحانه وتعالى السكين عن القطع، حاول يقطع بها ما قطعت شيئا، لماذا؟ لأنه خلاص نفذ، نفذ، فلم يبق إلا اللحم والدم، واللحم والدم لا شأن لهما، القلب والنية والطاعة هي الهدف من هذا الأمر، وقد تم. ولذلك جاءه النداء، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. حدثوني حدثوني، أثمة اختبار في تاريخ البشرية أعظم من هذا الاختبار؟ أن يؤمر الإنسان بأن يذبح ابنه برؤيا في المنام بدون أمر صريح، وابنه الوحيد الحليم الذي جاءه على كبر سن. أي استسلام لأمر الله، وفديناه بذبح عظيم. التفت وإذا بكبش أبيض أقرن نزل من السماء، وإذ بإبراهيم يؤمر بذبح الكبش بدل ابنه. القضية الآن لحم ودم، أي لحم ودم يغني، فلحم ودم الكبش يغني لأن الأمر قد تم. ومن هنا جاءت سنة الأضحية في الحج والأضحية للمسلمين، عندما نذبح عندما نضحي نحن نحيي سنة إبراهيم عليه السلام. عندما نضحي نحن نقول يا رب نحن نطيعك بلا نقاش بلا تردد، كل ما تريد يا رب، كل أمر لك وكل أمر لرسولك صلى الله عليه وسلم نحن سننفذ بلا نقاش بلا تردد، إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام وسيرا على منهجه عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فهذه قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام، وتطورت الأحداث واستمرت قصة إبراهيم عليه السلام. وفي اللقاء القادم نحدثكم عن قصة بناء الكعبة وقصص أخرى متعلقة بإبراهيم عليه السلام. فإلى أن نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.